هذا سائل يقول: هل كرامات الأولياء حجة في الدين؟ وهل من لا يصدق بالكرامات يعد من أهل البدع؟ اي نعم، من لا يصدق بها يعد من أهل الضلال كالمعتزلة ومن نحى نحوهم والعقلانيين. العقلانيون حتى المعجزات ينكرونها، يقولون هذه أمور عادية، فالذي لا يصدق بها يعتبر من أهل الضلال، قد يصل إلى حد الكفر. نعم.